Peace be upon you, brothers and sisters. In the last lesson, we learned the meaning of pillars of faith. تعلمنا في الدرس الماضي معاني كلمات أركان الإيمان. And one of them is the divine books. الكتب السماوية. إحدى هذه الأركان هي الإيمان بالكتب السماوية. فما هي هذه الكتب؟ Number one, القرآن الكريم. أولا القرآن الكريم. ومعناه the holy Quran. The holy Quran. القرآن الكريم. التوراة معناها the Torah. Torah, توراة. The Torah, التوراة. أما الإنجيل the Bible. The Bible, الإنجيل. ويقصد بكلمة the Bible العهدان القديم والجديد. أما الزبور فمعناها the Psalms. The Psalms, الزبور. وأخيرا صحف موسى the books of Moses. The books of Moses. جزاكم الله خيرا.